بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء. هذا اللقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات نرحب بفضيلته ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا يا شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ هذه الحلقة بالاستفسار عن الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى في سورة فصلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية فيها وعد من الله سبحانه وتعالى لأنه سيري الكفار المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يريهم وغيرهم من الخلق، يريهم في المستقبل القريب، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. والآيات جمع آية، وهي العلامة الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وصدق كلامه وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم الذي كذبوه وتماروا فيما جاءهم به. والله جل وعلا نصب الأدلة والآيات والعلامات على صدق هذا الرسول وعلى صدق هذا القرآن. سنريهم آياتنا في الآفاق جمع أفق، والمراد بها آفاق الأرض البعيدة والقريبة، وذلك والله أعلم بالفتوحات التي أجراها الله لهذه الأمة في الجهاد في سبيل الله حتى فتحوا الأمصار وأسقطوا الممالك واستولوا على جميع أمم الأرض بما فيهم الدولتان الكبيرتان فارس والروم. وقد وقع ما وعد الله به سبحانه وتعالى، انتشر هذا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وبلغ هذا القرآن المشارق والمغارب، انتشرت دعوة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وأما وفي أنفسهم فذلك فيما يحدث في الأنفس من العقوبات والأمراض والإصابات التي تحدث للناس في أنفسهم إذا كذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد في أنفسهم يعني ما نصب الله في أنفسهم من آيات قدرته في تركيبهم وخلقهم وبديع صنعتهم. فالإنسان فيه بصيرة وفيه عبرة إذا تأملته. فالله جل وعلا يري العباد، قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإنسان لو يتفكر في نفسه ويتفكر في أعضائه ويتفكر في حواسه ويتفكر في ضعفه إذا أصابه شيء، فإنه يعلم بذلك قدرة الله عز وجل عليه وضعفه أمام قدرة الله. هذا الإنسان الذي يعجب بنفسه ويتكبر ويتعالى على الناس يريه الله جل وعلا ضعفه، كما أنه يريه أيضا بديع صنعته فيه ليتبصر بذلك ويعتبر. نعم، أحسن الله إليكم. نذكر الإخوة والأخوات في تلفون البرنامج والذي سيخرجه مخرج البرنامج بعد قليل لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ صالح، سواء كان ذلك الفاكس أو الهاتف. وأيضا من الأسئلة التي وردتنا فضيلة الشيخ، يقول السائل: عين عين من الرياض، كنت أصلي فمشيت في الصلاة بعض الشيء سهوا مني أني في صلاة، هل يلزمني بذلك سجود للسهو؟ إذا كان لم ينحرف عن القبلة وإنما مشى خطوات أمامه يسيرة، هذا لا يضر، صلاته صحيحة إن شاء الله. نعم. يقول: من عادتي يا شيخ صالح بأني أسمع القرآن على شخص وأعطيه مقابل ذلك من عندي مبلغا من المال بدون اتفاق بيننا، فهل يحل لي أن أعطيه مرة من المرات من الزكاة لكونه مستحقا لذلك، أو أن إعطائي له من الزكاة يعد ذلك وقاية لمالي؟ إذا كنت تعطيه من الزكاة على أنه أجرة له على تعليمه إياك فهذا لا يجوز، وهو وقاية لمالك. وأما إذا أعطيته لفقره دون نظر إلى أنه يعلمك القرآن، وإنما أعطيته لفقره وحاجته سواء كان يعلمك أو لا يعلمك فلا بأس بذلك، فالمدار على النية والقصد. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل الشيخ: في خضم هذه الفتن، ما الأسباب المعينة على ثباتي وأولادي على الطريق المستقيم وعلى الهداية الصحيحة؟ الطريق الصحيح في تجنب هذه الفتن هو عدم الخوض فيها وعدم الدخول فيها والتحدث عنها، وأيضا تقطع هذه الوسائل التي تنشر هذه الفتن من الانترنت وغيره من وسائل النقل، لأنها تنقل الأخبار الكاذبة والترويجات الباطلة والإرجاف والتخويف، فأبعد عنك هذه الوسائل وعن أولادك، واشتغل بذكر الله وطاعة الله، واشتغل بطلب الرزق وما ينفعك، وجنب أولادك هذه الفتن، وألزمهم بطاعة الله وبطلب العلم وما ينفعهم في دينهم ودنياهم. نعم، أحسن الله إليكم. الأخ أبو محمد يقول: أرجو من الشيخ حفظه الله أن يتحدث في هذا اللقاء عن فضل طلب العلم الشرعي، وكيف يستفيد طالب العلم الشرعي ويرتب وقته لكي ينهل من العلوم الشرعية، وما أبرز هذه العلوم الشرعية مأجورين. لا شك أن طلب العلم الشرعي أنه من أفضل الأعمال، بل هو أفضل الأعمال، لأن به يستقيم دين الإنسان وعقيدته وعبادته، وبدون العلم الشرعي فإنه يكون على جهل، وقد يعبد الله عبادة ليست صحيحة ولا يستفيد منها إلا التعب والإثم. فالعلم الشرعي هو الدليل الذي يسير عليه المسلم في عبادته وفي حياته وفي جميع أموره. والله جل وعلا يسر طلب العلم الشرعي، وذلك في المدارس والمعاهد والكليات، كليات الشريعة، أو على العلماء في المساجد وحلق الذكر. ولو أن ترحل إلى بلد قريب أو بعيد لتطلب العلم حتى تستفيد في دينك وعملك، قال الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومعنى ينفرون يسافرون لطلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فاجتهد في طلب العلم، وخذ العلم عن العلماء المعتبرين المعروفين به المستقيمين الذين سلمت عقيدتهم، خذ العلم عنهم أينما وجدتهم، ولو أن تسافر إليهم وتستفيد منهم. وطلب العلم على قسمين: قسم واجب على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم، وهو أن تتعلم أحكام دينك، تتعلم أحكام العقيدة وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج والعمرة، أركان الإسلام، هذا لا يعذر أحد بجهله. والقسم الثاني ما زاد عن ذلك من أحكام المعاملات وأحكام المواريث والأحكام القضائية، فهذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وبقي في حق بقيتهم سنة من أفضل السنن. فعلى كل حال المسلم يجتهد في طلب العلم حسب استطاعته، ولا سيما ما يستقيم به دينه وعبادته، تصلح به عقيدته، فهذا واجب على كل فرد من ذكر أو أنثى أن يتعلمه، وإذا جد وجد، وإذا حرص وجد من يبين له ذلك من أهل العلم والمعرفة والبصيرة. قال الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم، أحسن الله إليكم. نبدأ باتصالات الإخوة والأخوات، ونأخذ اتصال الأخ سلطان من الخرج. تفضل أخي سلطان. السلام عليكم. وعليكم السلام، مساك الله بالخير يا شيخ. وعليكم السلام، تفضل. حياك الله، مساك الله بالخير يا شيخ. أنا عندي محل سوني بلاي ستيشن معروف، وش اسمه، وبعض الأطفال يأخذون الأشرطة ممكن يجعدون ساعة طويلة ما يفلتون الصراحة، وأنا ما أسمون فيهم أنا. طيب، شكرا يا سلطان، تفضل يا شيخ. نعم. يقول الشيخ عنده محل سوني، هذه نعم. سوني محل للعاب الأطفال يا فضيلة الشيخ، يبيع هذه الأشرطة، وقد هذه الأشرطة وهذه الألعاب قد تلهيهم عن الصلاة، يقول هل أأثم بذلك إذا تأخروا عن صلاتهم؟ نعم، الذي يشغلهم عن دينهم ويسفههم ويفسد أخلاقهم ويغفلهم عن صلاتهم وعن التربية الصحيحة لا يجوز لك أن تبيعه عليهم ولا أن تتجر به، التمس بضائع نزيهة وطيبة واستغل فيها، ولا تشتغل بهذه الترهات والأشياء التي تضر ولا تنفع. نعم، أحسن الله إليكم. السائل بدر أيضا معنا من الرياض، تفضل أخي بدر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ السلام، تفضل سؤالك يا بدر. حبك في الله يا شيخ. نعم، السؤال يا شيخ، ما الحد المسموح به من أخذ من اللحى؟ طيب، جزاك الله خير. شكرا يا أخي، يا أخي لا تتعرض للحية أبدا، لا بقص ولا بنت ولا بحلق، أكرمها ووفرها كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تعبث بها ولا تقلد من يعبثون بلحاهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتوفيرها وإرسالها وإرخائها وإكرامها وإعفائها، وهي جمال للرجل، فلا تغرنك هذه التصرفات المخالفة للدليل والمخالفة للشرع. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للبس الحديد، هل هو جائز بالنسبة للمرأة والرجل؟ لبس الحديد يعني خواتم، نعم، مكروه، ولكنه جائز مع الكراهة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي خطب امرأة وليس عنده مهر، قال له التمس ولو خاتما من حديد، فدل على جواز لبس الحديد خواتم ونحو ذلك، ولكنه مكروه لأن الحديد حلية أهل النار. نعم، أحسن الله إليكم. أبو عمر من الرياض، الشيخ صالح يقول: أقسمت بالله على ألا أفعل معصية معينة، وإني إن فعلت ذلك سأتصدق بمبلغ من المال، ثم بعد مدة فعلت ذلك واستغفرت الله تعالى، ماذا يلزمني؟ شكر الله مسعاكم. هو حلف أو نذر؟ يقول بأنه نذر. نعم، يقول بأنه أقسم بالله على ألا أفعل. نعم، هذا النذر بمثابة، نعم، يجب عليه أن يكفر عن يمينه لأنه حنث فيها، هو حلف لا يفعل هذا الشيء وفعله، يكون قد نقض اليمين، يجب عليه الكفارة والتوبة إلى الله، لأنه يجب أن يترك المنهي عنه ولو لم يحلف، فكيف إذا حلف؟ نعم، تفضل يا أخي حسن من مكة المكرمة، تفضل. حسن اقصر التلفزيون شوي، الله يعافيك، اقصره حتى ما يشوش علينا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. سؤالي طال عمرك، المتوفي يجوز التسديد عنه من الزكاة؟ فاعل خير. شكرا. المتوفى يسدد دينه من غير الزكاة، الزكاة إنما هي للفقراء والمساكين الأحياء، وأما الميت إذا كان عليه دين وليس له سداد فيتبرع أحد إخوانه المسلمين ويسدد عنه ويبرئ ذمته من غير الزكاة. نعم، تفضل يا أخي خالد من الدوادمي. السلام عليكم. وعليكم السلام، جزاكم الله بالخير، حياك الله. وعليكم السلام. سؤال طال عمرك عن إذا كان عضو ممنوع من الماء يعني كيف يتيمم ولا يكمل الوضوء يعني مثلا كرم صار رجل منها فيها جرح ومنعت من الماء يعني والعضو الثاني السليم هل يتوضى يعني ولا يتيمم؟ شكرا لك. الواجب عليك أن تغسل الأعضاء الصحيحة وبعض العضو الذي فيه ما يمنع غسل بعضه، فتغسل الصحيح وتيمم عن الجريح، تجمع بين الوضوء والتيمم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخ أبو محمود يقول بعض الناس قد يسب الغبار أو الرياح، ما توجيهكم وهل هذا جائز؟ تكمل للجواب سم القريب هذا. نعم. إذا كان هذا الجرح عليه ضماد أو عليه جبيرة عليه غطاء طبي تمسح عليه ويكفي، تغسل الصحيح وتمسح على محل الجرح على اللاصق أو الجبيرة ويكفي هذا، وإذا لم يكن عليه غطاء ولا شيء تجنبه الماء وتتيمم كما ذكرنا. وأما سب الرياح هذا منهي عنه، الريح من روح الله لا تسب وهي مأمورة، وسبها يكون سبا لمن دبرها وأمرها وهو الله سبحانه وتعالى. والذي يشرع عند الرياح أنه يسأل الله من خيرها ويستعيذ بالله من شرها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يقول اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما أمرت به. نعم. طيب نأخذ اتصال الأخ أحمد من جازان، تفضل يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يمكن أسألك؟ تفضل يا أخي. أنا بطلع سيارة بالتأجير، ما أدري جاهز أو مو جاهز. طيب شكرا. نعم الشيخ. نعم. سيارة، يأخذ سيارة بالتأجير المنتهي بالتمليك، يقول بطلع سيارة، هو ما قال هذا، هو يقول بطلع سيارة بالتأجير. التأجير جائز يا أخي، تستأجرها لا بأس، أما إذا كان إنك تبي تأخذها بالتأجير المنتهي بالتمليك فهذا حرام ولا يجوز، وهذا عقد باطل. نعم. أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ. يقول يوجد في قريتنا مقبرة قديمة ومنها يمر الطريق ولا يوجد طريق آخر، هل ننقل القبور التي نمشي عليها ونحولها إلى مكان آخر؟ راجعوا القاضي الذي عندكم في بلدكم، والقاضي يكتب للمفتي وينظر في الطلب هذا، ويشكل لجنة كالمعتاد وتنظر في الواقع، وبناء على تقريرها تصدر الفتوى بذلك إن شاء الله. نعم. تفضل يا أخي أحمد من الباحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. تفضل. عندي سؤالين للشيخ بارك الله فيك. تفضل. السؤال الأول، قرض من صندوق التنمية العقاري، قرض من صندوق التنمية العقاري معرض للبيع، هل يجوز شراؤه؟ طيب يجاوب الشيخ لحظة. يا أخي ما يجوز بيع القرض العقاري، هذا بيع دراهم بدراهم، فلا يجوز، دراهم غائبة ما حضرت إلى الآن ولا استلمها، لا يجوز أنه يبيعها، وهذا أمر نظامي يرجع فيه إلى الصندوق العقاري وهو يتصرف في هذا، ينقله منك إلى المحتاج، أما أنت إذا كنت مستغنيا عنه فلا يحل لك هذا، هذا للمحتاجين، ينقله البنك العقاري إلى المحتاجين. نعم. أحسن الله إليكم. هل معنى المتصل سؤاله الثاني؟ سؤالي الثاني، حصل لي وعكة صحية يومين أو ثلاثة أيام، فاتتني الصلاة في الأيام. بالنسبة لأصلي الفرض في وقته اللي فاتني. طيب شكرا. يا أخي المريض يصلي على حسب حاله ولا يترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. وإذا كان يستطيع الطهارة بالماء يتطهر بالماء، وإذا كان لا يستطيع يتيمم، وإن كنتم مرضى أو على سفر، إلى قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالمريض لا يترك الصلاة ما دام عقله باقيا، فكره موجودا، فإنه يصلي على حسب حاله، قائما أو قاعدا أو على جنب، ويومئ بالركوع والسجود برأسه، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ولا يترك الصلاة. لكن إذا كان إنك تجهل هذا وتركت الصلاة، فبادر بقضائها فورا، بادر بقضائها فورا ولا تؤخرها. وإذا كان عليك عدة صلوات فإنك ترتبها، تبدأ بصلاة اليوم الأول أو الصلاة الأولى وما بعدها إلى أن تنتهي هذه الصلوات. هذا الواجب عليك، ومع التوبة إلى الله، ولا تعود لمثل هذا. وننصح المرضى الذين يتركون الصلاة مدة مرضهم أو علاجهم أن هذا أمر لا يجوز، وعليهم أن يصلوا على حسب حالهم في الوقت، ولا يخرجون الصلاة عن وقتها إلا إذا احتاج المريض إلى الجمع بين الصلاتين، الظهر مع والعصر والمغرب والعشاء، إذا احتاج المريض إلى الجمع يجمع تقديما أو تأخيرا. لكن لا تترك الصلاة بحال من الأحوال ما دام العقل باقيا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: شخص لما انتهى من بناء مسجد وصلى فيه الناس، شرع ببناء بيت من دورين قرب المسجد يكون للإمام والمؤذن، والسؤال يا شيخ صالح: هل هذا البيت يكون موقوف من بداية البناء أو من الانتهاء من بنائه أو من تسليمه للأوقاف وشؤون المساجد؟ حسب نيته. إذا كان اشترى الأرض وشرع في بنائها بنية أنها للمسجد، فإنها تكون وقفا من حين شرع، من حين اشتراها. وإذا تم بناؤها صارت هي وبناؤها وقفا على المسجد. نعم. يا شيخ، إذا أخرت العقيقة إلى اليوم 14 من ولادة ابني، فهل يشرع أيضا أن أؤخر تسمية هذا الطفل إلى ذلك اليوم، أو أن لي أن أسمي في اليوم 7 من ولادته؟ التسمية تبادر بها من حين ولادته، وأما العقيقة وكل ما بادرت بها فهو أفضل، وإن تأخرت لعذر فلا مانع من ذلك. نعم. يقول الشيخ: إذا اشتريت كرسيا لأجل أن يجلس عليه والدي إذا أراد الصلاة في المسجد، فهل يجوز لنا أن نخرج هذا الكرسي من المسجد إذا احتاج إليه والدي؟ نعم، إذا ما نويتم وقفه على المسجد على المصلين فهو تبع لوالدك، تخرجه مع والدك. نعم. تفضل يا أخي عوض من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا الله خير يا شيخ. وعليكم السلام يا شيخ. أنا عندي ولد طبعا عمره كان 23 سنة، واصلت هو معاك، واصلت أنا بالقلب، وأمه عندها السكر وتعبت، وأدخلناه في التأهيل. علينا شيء؟ جزاك الله خير وشكرا. نعم، مرة ثانية يعيد السؤال. أقول عندي ولد عمره 23 ومعاك، شايف؟ ايه الولد هذا فيه والله، وصار عندي انا القلب برضه، وعند امه برضه السكر، وتعبنا، كنا نغسل ونجاهد، ودخلنا في التاهيل ونحن تعبانين. علينا شيء يا شيخ ولا إذا كنتم لا تقدرون على تدبير شؤونه فلا بأس بجعله في التأهيل ليقوم بذلك، مع أنكم تراقبونه وتتابعونه أيضا. نعم، أحسن الله إليكم. ما زلنا مع اتصالات الإخوة والأخوات. نأخذ اتصال الأخ عبد الله من الرياض. تفضل يا عبد الله. عليكم. وعليكم السلام. سؤالي لفضيلة الشيخ. عليكم السلام. فضيلة الشيخ، لو أردت أن أتصدق على رجل بالصلاة معه في أوقات النهي ليكسب أجر الجماعة، هل يجوز؟ هل تعتبر صدق على الرجل بالصلاة معه من ذوات الأسباب؟ وجزاك الله خير. نعم، هذا عمل بالحديث، من يتصدق على هذا ويصلي معه ويعتبر صدقة كما جاء في الحديث، ولك أجر في ذلك في أي وقت جاء هذا المتأخر. نعم. فضيلة الشيخ صالح، إذا تضايقت المرأة المحادة من البقاء في البيت، تقول الأخت السائلة، فترة من الزمن، وأرادت أن تخرج من البيت لتروح عن نفسها ثم ترجع إلى بيتها الذي توفي فيها زوجها، هل لها ذلك؟ يجوز لها ذلك في النهار إذا احتاجت للخروج لأنه يضاق صدرها وتريد أن تنفس عن نفسها، أو تريد شراء حاجة ليس عندها أحد يشتريها لها، أو تزور مثلا أحد أقاربها مريض أو نحو ذلك، فترجع فتذهب لحاجتها في النهار وترجع في الحال، لا تتأخر زيادة عن الحاجة، خصوصا في وقت الليل، لا تخرج في وقت الليل، إنما هذا في النهار. نعم. هذا يسأل فضيلة الشيخ عن حكم كثرة النذور، يقول لي الحقيقة صديق يكثر من علي نذر أن أفعل كذا، هل فضيلة الشيخ هذا جائز في الشريعة الإسلامية؟ هذا يجري مجرى اليمين، هذا يجري مجرى اليمين إذا لم يكن قصده التقرب إلى الله بالنذر، وإنما قصده منع نفسه أو حث نفسه على فعل شيء أو تركه، فهذا يجري مجرى اليمين ويترك الإكثار من ذلك لئلا يثقل نفسه بذلك، لأن كل نذر إذا خالفه يكون عليه كفارة يمين، لأنه يجري مجرى اليمين. نعم. معنا أيضا الأخ المتصل بدر. تفضل يا بدر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا سماحة الشيخ، أنا عندي سؤال. اسمه يد اليمين مشغولة، وجاني واحد وعطيته في يدي الشمال وقال وقلت له شمالي ما تشناك، يجوز؟ لا تستعمل الشمال، اليد الشمال، إلا إذا كنت عاجزا عن استعمال اليمين، إذا كنت عاجزا عن استعمال اليمين تستعمل الشمال في الأخذ والإعطاء والسلام والمصافحة وغير ذلك، عند العجز عن استعمال اليمين لهذه الأمور. نعم، جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل شيخ صالح الفوزان، هل نحصل على ثواب مجالس الذكر الذي ذكرهم الحديث ونحن نستمع للعلماء والدعاة عبر الانترنت؟ نعم، لكم نصيب من ذلك إن شاء الله، إذا كان صلحت النية في ذلك وصار قصدكم طلب العلم والاستفادة من أجوبتهم، فلكم نصيب ممن يحضرون مجالس الذكر إن شاء الله. نعم. تفضل يا أخي عبد العزيز من الطائف. تفضل عبد العزيز. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. تفضل. تفضل. حضرنا لصلاة جنازة في الحرم بمكة، وكان فيه تحية البيت الطواف، فما كملنا يمكن 4 أشواط أو 5، فقامت الصلاة وبعدها ما رجعنا، في حاجة علينا ولا تصلون مع الجماعة، وإذا سلم الإمام تقومون تكملون طوافكم يا أخي. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردتنا اتصالات كثيرة، يقول هذا السائل: أريد أن أوقف بعض الكتب، هل يكتب عليها وقف خاص أو تترك كذا فقط في المساجد والمكتبات؟ الكتابة عليها أحسن، ما في شك، الكتابة وقف لله على المسجد الفلاني أو على المدرسة الفلانية أو على الشخص الفلاني من طلبة العلم، الكتابة ما في شك أنها أوضح وأحسن. نعم. هذه أم سلمة تقول: شيخ، يكثر عند بعض النساء تجعيد شعر المرأة، هل هذا يكون جائز أم لا؟ إذا كان على وجه التشبه بالكافرات أو بالفاسقات فهذا لا يجوز، أما إذا كان من باب التجميل وليس فيه غش ولا تدليس فلا مانع من ذلك، التجمل مطلوب. نعم. الأخت السائلة تسأل عن قراءة الآيات للرقى في الماء يا شيخ ثم نقوم بشربه أو نغسل به الجسم، هل يستخدم هذا الماء يا شيخ بشكل يومي دائم من غير وجود مرض؟ يستعمل عند الحاجة، من غير مرض لا حاجة إلى ذلك، لكن يستعمل عند الحاجة لأنه نوع من الرقية. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هل يؤخذ من ذلك صفة المنع لله تعالى؟ نرجو توضيح ذلك. لا يؤخذ المنع فقط، يقابله العطاء: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فيذكر اللفظان متقابلان ولا يؤتى بواحد يترك الآخر، بل يؤتى به كما جاء في الحديث. نعم. محمد من المزاحمية، تفضل أخي محمد. محمد تفضل. نعم. أبو محمد تفضل. نعم، سؤالي اكسر التلفزيون شوي، اكسر التلفزيون تفضل. ما سؤالي: ما حكم من قراء القرآن بدون يحرك شفتيه؟ شكرا. لا تعتبر هذه قراءة للقرآن حتى يحرك شفتيه ويسمع نفسه على الأقل، أما القراءة بالقلب بدون تحريك الشفتين هذه لا تعتبر قراءة. نعم. محمد من مكة، تفضل يا أخي محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ سلام، الله يسلمك. ما أدري، في عندي مشكلة بالنسبة إذا جيت وقت الصلاة، ما أدري أحس بضيقة غريبة بالذات في صلاة المغرب والعشاء، يعني في شيء يمنعني، أعوذ بالله، إني ما أدري إني أصلي، فأنا بالذات إذا نزلت المسجد، وبعض الأحيان بضطر إني إيش أصلي في البيت، وبعض الأحيان يعني أقصب على نفسي وأنزل المسجد، فما أدري يا شيخ، يعني بإني ارتقيت قبل كده لكن ما في فائدة. طيب، شكرا محمد. يا أخي هذا وسواس من الشيطان، استعذ بالله من الشيطان واذهب إلى المسجد واعزم على الصلاة وسيذهب عنك بإذن الله، لا تتفاعل أو تنفعل مع هذا الوسواس وهذا الخاطر الشيطاني فيزيد عليك الأمر، استعذ بالله من الشيطان واذهب إلى المسجد وصل مع المسلمين وسيذهب عنك هذا بإذن الله. نعم، أحسن الله إليكم. الأخت السائلة يا شيخ تقول: هل يجوز للمرأة وهي في قصر الأفراح أن تصفر وتصفق وكذلك في المناسبات وغيرها؟ هذا لا يجوز. الصفير والتصفيق هذا من فعل الجاهلية، ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فالمكاء هو الصفير والتصدية هي التصفيق، فهذا من فعل الجاهلية، ولا يتشبه المسلم بأهل الجاهلية. نعم. تفضل أخي عبد الله من الرياض. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ صالح. بالله عندي سؤال يا شيخ. تفضل. الحين الواحد إذا جاء له مولود ذكر يصلح العقيقة يحط له الواحد جمل ولا لازم غنم؟ شكرا. لا ما مانع أنه يجعل جمل، لكن لازم يكون يجزي في الأضحية، لازم تتوفر فيه شروط الأضحية، ولازم أنه يخرج الجمل كله، ما يكفي شرك فيها وسبع من الجمل كالأضحية، لا يخرج الجمل كله يجعله عقيقة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ صالح. هذا سائل يقول هل يجوز أن نتخذ من صوت الأذان في الجوال بدلا من النغمات، وهذا يحدث أثناء صلاتنا في المساجد؟ لا تجعل الأذكار وقراءة القرآن لا تجعل في الجوالات لأجل التنبيه على المكالمة فقط، هذا من امتهان القرآن ومن امتهان الأذان والأذكار. وهناك بديل وهو أن يجعل فيه منبها منخفض الصوت ينبهه على المكالمة بدون أنه يستعمل ذكر الله عز وجل، ما هو قصده الأجر والذكر، إنما قصده التنبيه على المكالمة فقط. نعم. أحسن الله إليكم. محمد من الباحة، تفضل أخي محمد. السلام عليكم. وعليكم عندي السلام. عندي تفصيل يا شيخ. السؤال الأول بالنسبة في للمسافر الذي يصلي العشاء طبعا قصر مع إمام يصلي المغرب، هل في هذه الحالة، يعني لاحظت على كثير من الناس يصلون ركعتين وينتظرون الإمام حتى يسلم ويسلمون معه، طيب أيهما أصح، أن يصلي ركعتين ويسلم مع الإمام وإلا يكمل العشاء 4 ركعات؟ يجاوب الشيخ على هذا السؤال. انتظر، تفضل. نعم، اللي يصلي مع الإمام اللي يتم الصلاة الإمام الحاضر اللي ما هو مسافر يلزمه الإتمام في المغرب وفي غيره، ولا يقصر خلف إمام غير مسافر، إمام مقيم لا يقصر خلفه وإنما يتم الصلاة خلفه. يعني نعم. قبل العشاء 4 ركعات، يعني ما يصلي ركعتين المغرب يصلي 4 ركعات العشاء؟ يصلي العشاء 4 ركعات. طيب. سؤالك الثاني. نعم. سؤالك الثاني يا شيخ، عندنا الإمام أحيانا في صلاة الفجر في الجمعة بيقرأ بالسجدة وصورة الإنسان، فيجد معارضة من المأمومين، فأحيانا يقتصر على السجدة صورة السجدة وأحيانا على صورة الإنسان، فهل يجوز له في هذا الحالة مع العلم أن المأمومين يعني عاجزين لا يتحملون الصلاة؟ شكرا. لا، هذه سنة يا أخي، قراءة السجدة كاملة في الركعة الأولى وقراءة سورة الإنسان كاملة في الركعة الثانية، هذا هو السنة. وأما من يقسم السورة بين الركعتين فهذا مخالف للسنة، هذا نقص للسنة، وعليه أنه يعمل السنة والمأمومون يعينهم الله إن شاء الله. لكن فيه تنبيه، وهو أن بعض الأئمة يثقل القراءة بالمدود والتكرار والترديد فيثقل القراءة. أما لو كان الإمام يقرأ قراءة يعني سهلة وقراءة متواصلة ما شق ذلك على المأمومين، إنما الذي يشق على المأمومين قراءة بعض الأئمة ولا سيما صغار السن، يأخذون يكررون ويأخذون يمططون ويأخذون يقطعون الآيات، حتى يثقل هذا على المأمومين. نعم. أيضا يا شيخ صالح لفت كريما من فضيلتكم، نسأل عن هذا كثيرا، الضابط أيضا في قراءة السجدة والإنسان هل هو كل جمعة أو بين جمعتين وثلاث؟ الأكثر أنه يقرأهما ويتركهما بعض الأحيان لأجل ينبه أن هذا ما هو بواجب، وإنما يجوز تركه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا الأخ أبو محمد يقول: ولله الحمد أخي التزم منذ فترة وكان لا يصلي ولا يذهب إلى المسجد للصلوات، والآن بدأ يذهب معي ومع إخوتي للصلاة مع الجماعة، ما فاته من صلوات هل تقضى يا فضيلة الشيخ بعد التوبة؟ الحمد لله الذي من عليه بالتوبة، ونسأله أن يثبتنا وإياه. آمين. ولا يقضي ما تركه متعمدا، ما تركه متعمدا لا يقضي ولا ينفعه، ولو قضاه ما ينفعه. أما إذا نسيه أو نام عنه فيقضيه، كما في الحديث: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما المتعمد فهذا لا شك أنه عصى الله عز وجل متعمدا ولا ينفعه ولو قضاها. نعم. تفضل يا أخي عادل من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤالي لفضيلة الشيخ: بعض القنوات خط مسابقة، هل يجوز الاشتراك فيها؟ شكرا. ما نوع المسابقة يا أخي؟ مسابقة في أي شيء يسألك الشيخ؟ طيب. نعم. راح عن الاتصال الشيخ. نعم. طيب، إذا كانت هذه المسابقات فضيلة الشيخ حتى نعم. حتى يتابع هذا المشاهد هذه القنوات، هذا لا يجوز. إذا كان من أكل المال بالباطل، هم يريدون المكالمة يأخذون عليها فلوس، وأيضا المسابقة أخذ الجوائز على المسابقات عموما هذا فيه تفصيل، لا يجوز أخذ السبق إلا في ثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في ثلاث، في نصل أو خف أو حافر، يعني في أدوات الجهاد التي تمرن على الجهاد فيها، مثل الرمي، النصل هو الرمي، والخف هو الإبل، والحافر هو الخيل، هذه من أدوات الجهاد، فيأخذ الجائزة عليها إذا حصل له سبق فيها، هذا مباح لأنه يتدرب على الجهاد، أما ما عدا ذلك فهو من أكل أموال الناس بالباطل. نعم. تفضل يا أخي أحمد من تبوك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ السلام. تفضل يا شيخ. بالنسبة لنا حنا نعم. تبوك هنا يعني شبه منسيين، ما في لا حكم صالح ولا عدل ولا خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخي، في أمور دنيانا وديننا. أخي الكريم، أرجو أن تلتزم بأسئلتنا، نحن نتحدث عن الفتاوى الشرعية. يا أخي فتاوى. شكرا لك. شكرا لك فضيلة الشيخ. هذه الأخت السائلة تقول: بالنسبة للمرأة إذا أخرت صلاة العشاء عن وقتها حتى منتصف الليل، هل لها ذلك؟ لها ذلك، بل منتصف الليل أفضل وثلث الليل أفضل، لكن بشرط أن لا تنساها، وأن يعني تؤخرها لأجل طلب الفضل، طلب الأجر بذلك، ولا تنساها، هذا لا بأس به. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا سائل آخر يسأل ويقول: بالنسبة لختم القرآن، هل أنا ملزم أن أختم كل شهر أو كل أسبوعين وأسبوع؟ ليس لختم القرآن حد محدد، وإنما الأفضل أن لا يمر عليه شهر على الأقل إلا وقد ختم القرآن، وإن ختمه قبل ذلك كل ما كثرت الختمات فهو أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، أيهما أفضل في الصدقة وفي الوقف، الكتب أو الماء أو الأشياء التي يستخدمها الناس في المسجد مثل المراوح والمكيفات؟ حسب الحاجة، الأفضل في الصدقات ما كان الناس بحاجة إليه أكثر من غيره. نعم. هل ينبغي للحالف أن يضع يده على القرآن الكريم للحلف؟ لا أصل لهذا، وإنما هذا من عادات الناس التي لا دليل عليها، فلا يجوز استعمال المصحف لأجل الحلف عليه، هذه عادة سيئة. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في الصيام، أيهما أفضل في الصيام، الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، أو يوم وأفطر يوم وأصوم يوم؟ كل هذا وارد يا أخي، إذا صام الاثنين والخميس أو صام ثلاثة أيام من كل شهر أو صام يوم وأفطر يوما، كل هذا وارد. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على هذه الإجابات المسددة من الكتاب والسنة، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. شكرا لفريق العمل في هذا البرنامج، ويتجدد اللقاء إن شاء الله مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكرا لفريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي